هذا سائل يسأل يقول من تجاوز الميقات غير ناوي ثم نوى بعد ذلك من جدة. نعم لعله هو نفس السؤال الذي سبق قبل ذلك أيضا، يعني السؤال سبق في مسألة في من يعني فسخ نية وكذلك أيضا في حكمهم أيضا من تجاوز الميقات بغير تجاوز الميقات ثم بعد ذلك وهو ناوي العمرة ثم بعد ذلك فسخ نيته، هو في حكم سواء وصل جدة أو لم يصل جدة، فنقول لا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام من أراد إحرام كما تقدم. لكن لو أنه قيل له عليك أن ترجع للميقات فقال أنا فسخت النية، نقول به لا يلزم ما دام أنه لا تجب عليه العمرة، نقول لا يلزمه ذلك، لكن عليه التوبة من هذا الفعل ما دام تجاوزه عالما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الأخوة الكرام، في نهاية هذا اللقاء نسأل الله تعالى أن يجزل المثوبة لشيخنا عبد المحسن الزامل، وأن ينفعنا بعلمه وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.